الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا من الفريق الأول وهو أهل التخييل. بدأ شيخ الإسلام في بيان موقف الفريق الثاني وهو أهل التأويل. وأما أهل التأويل فيقولون، شيخ الإسلام لم يعرف التخييل ولا عرف التأويل. التخييل كما قلت لكم هو محاولة إبراز غير المحسوس على صورة المحسوس. أما التأويل فهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة تدل على عليه. وهذه القرينة هي كما يقولون مربط الفرس. هذه القرينة إذا كانت هي فعلا قرينة لفظية أو عقلية أو حالية، قرينة صحيحة، فالتأويل يكون صحيحا. وإذا لم تكن القرينة صحيحة فالتأويل يكون تحريفا. وهذا هو الواقع في صنيع المتكلمين، تأويلهم تحريف وليس تأويلا. ماذا يقول أهل التأويل؟ يقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل. الفريق الأول أهل التخييل قالوا إن ظاهر النصوص ليس هو الحق، وهذا الفريق قال إن ظاهر النصوص ليس هو الحق. واضح؟ هنا يلتقون، ظاهر النصوص ليس بحق عند أولئك وعند هؤلاء. واضح؟ الفريق الأول يقول ظاهر النصوص مع كونه باطلا يجب اعتقاده. هذا الفريق يقول ظاهر النصوص بما أنه باطل لا يجوز اعتقاده. واضح؟ الفريق الأول والفريق الثاني يلتقيان في كون ظاهر النصوص باطلا. الفريق الأول يقول بما أن ظاهر النصوص، مع أن ظاهر النصوص باطل، إلا أنه يجب اعتقاده. هذا الفريق يقول ما بما أن ظاهر النصوص باطل يجب صرفه عن ظاهره ولا يجب اعتقاده، بل لا يجوز اعتقاده. علمنا الفرق بين الفريقين؟ الفريق الأول يقول مع أنه باطل ظاهر النصوص إلا أنه يجب اعتقاده. هذا الفريق بما أن ظاهر النصوص باطل لا يجب اعتقاده، بل لا يجوز اعتقاده. طيب، يقولون لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، والظاهر باطل عند الفريقين. لازلنا في حلقة الباطل. طيب، كيف نصل إلى الحق؟ قالوا ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. لاحظوا، هناك حق وهناك باطل، في الوسط ظواهر النصوص. عندنا ظواهر النصوص هو الدين وهو الحق وهو الثابت وهو كل شيء. عندهم ظواهر النصوص مدلولها ظواهرها باطل، عند هؤلاء وعند هؤلاء. ما هو الحق ما دام هذا باطل؟ فلا بد من الحق. ما هو الحق؟ عند أهل التخييل إياك أن تحلم فيه. لا، لا تحلم في الحق. طيب ما الذي يجب علي؟ يجب عليك أن تعتقد هذا الباطل. واضح؟ هذا الباطل مع كونه باطل، بما أنك من الجمهور يجب عليك أن تعتقده، لأن الناس عندهم عوام وخواص، جمهور وخاص. عند المتأول، عند أهل التأويل، لا، ظاهر النصوص باطل. طيب ما هو الحق؟ الحق لن تصل إليه عن طريق هذه الظواهر، لن تصل إليه عن طريق هذه الظواهر، لأن هذه ظواهر ظاهرها باطل، وبالتالي لم تستفيد من هذه النصوص. ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها. هذه الظواهر مع أنها ظاهرة في الباطل، إلا أن المطلوب منها حق، وهذا الحق لا يظهر منها، والله عز وجل لم يجعل هذا الحق ظاهرا من خلال هذه النصوص، ولا أنه دل على هذا الحق بظواهر أخرى. طيب ما هو المطلوب يا فضيلة الجهم؟ هذه النصوص تدل على الباطل، وهناك حق، هذا الحق لا بد أن تصل إليه. طيب هل توصلني هذه الظواهر إلى هذا الحق؟ لا. طيب هناك نصوص أخرى ولا دلهم عليها، هل هناك نصوص أخرى توصلنا إلى الحق؟ لا. طيب ما هو المطلوب مني؟ ولكن أراد أن ينظروا. الشارع صدمنا بهذا، نعوذ بالله، الكتاب والسنة صدمونا بهذا الباطل. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب النظر. أول شيء لابد أن تعتقد أن ظاهر النصوص باطل، هذه هدية علم الكلام للمسلمين. يعني لا، أول شيء لابد أن تعتقد، لأن إذا أردت أن تصل إلى الحق لابد أن تشخص الوضع. قد تظن أن أنت أن ما أنت عليه من الإيمان بالله عز وجل ومن الإيمان بالنصوص، قد تظن أنه حق، فتضيع عند هذا الأخرق، قد تضيع. ولذلك لابد أن تشخص وضعك، لابد أن تعتقد أن ظواهر النصوص، نعوذ بالله، ظواهر النصوص عند هؤلاء باطل، حتى تبحث عن الحق. كيف تصل إلى الحق؟ عن طريق هذه الألفاظ؟ لا، هناك ألفاظ أخرى تدلنا عليها؟ لا. كيف تصل؟ ولكن أراد أن ينظر، أن ينظروا، يعملوا نظرهم فيعرفوا الحق بعقولهم ولا برجولهم. سبحان الله، هذه رجولهم وليست عقول. فيعرف الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف. طيب لابد أن تنتبه للخطوات. أول خطوة الظاهر باطل، ثاني خطوة هناك حق يجب أن تصل إليه، ليس عن طريق هذه الألفاظ وإنما عن طريق النظر. الخطوة الثالثة، طيب هذا الكم الهائل من النصوص كيف نتصرف معها؟ نرجع إليها. ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها. في الخطوة الثانية الثالثة تشوف الحل مع هذه النصوص، لأنك أنت وصلت إلى الحق بما عندك من العقل، وصلت إلى الحق. قد يكون غيرك يقع في هذا المطب، فالحل له العلم والإحكام. الحل له ثم يجتهد في صرف تلك النصوص عن مدلولها حتى يصل إلى الحق. طيب لأي عاقل أن يتساءل لماذا أراد الله عز وجل أن نصل إلى الحق بما يمنعنا ويصدنا عن الحق؟ لماذا؟ أليس هذا سؤال يطرح نفسه به؟ قالوا هناك جواب، ما هو؟ ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. قالوا المقصود هو أن يختبرهم ويمتحنهم في كيفية الوصول إلى الحق مع وجود هذه الألفاظ التي تصرفهم عن الحق. هذا الاختبار يبدو أن أحدا من الصحابة لم ينجح فيه، وأنا أظن أن الأنبياء كلهم لم ينجحوا فيه. أما الصحابة والتابعون والأئمة، ما أظن أن أحدا منهم نجح في هذا الاختبار. وأنا أظن أن النجاح في هذا الاختبار يعني الفشل في أقل الأحوال. كيف يختبرنا سبحانه أن نصل إلى الحق بهذه الألفاظ مع أنها لا تدل عليه؟ كيف؟ لأجل عيون ذلك المتكلم الخبيث الذي لا يرى الحق في ظواهر النصوص الكتاب والسنة، في ظواهر النصوص الكتاب والسنة. بل المقصود ماذا؟ امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. طبعا سبق كلام شيخ الإسلام أنه على هذا كان ترك الناس بغير الكتاب والسنة أرفق لهم وأرحم لهم وأليق لهم، أليس كذلك؟ طبعا هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هنا ذكره الرازي في كتابه أساس التقديس. أثار هذا السؤال فيما يتعلق بالمتشابه، لأنهم تعرفون النصوص التي لا تتواءم مع أهوائهم يضعونها في سلة المتشابه. الآن نصوص كثيرة في الصفات وضعناها في المتشابه، نصوص كثيرة في القدر وضعناها في المتشابه، نصوص كثيرة جدا في الإيمان وضعناها هنا. كثر هذا بدأ يثير سؤال. أكثر النصوص صارت هنا كلها متشابه، وبالتالي برز سؤال، ما هو المقصود من هذا؟ ما هو المقصود؟ أثار هذا السؤال الرازي في كتابه أساس التقديس، يضع الأساس لتقديس الله عز وجل، وذكر أن المقصود من هذه المتشابه من هذه المتشابهات هو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام. لا تظن أن شيخ الإسلام يقولهم ماله، هذا كلامهم. أنا قديما قبل أن أقرأ في هذه الكتب كنت أظن أن شيخ الإسلام رحمه الله يعني عنده بعض يعني لا يمكن أن يكون هناك مسلم يعتقد هذا الاعتقاد، كنت أظن هذا، وأمشي كلام شيخ الإسلام يعني بما عندك من الغيرة على الكتاب والسنة، هكذا ظننت، وإلا لا أحد ممن ينسب نفسه للإسلام يقول هذا. هذا مع بعده عن الحق جنون. سبحان الله، أنت تجعل أكثر النصوص تجعلها دالة على الباطل ونصل إلى الحق عن طريقك أنت. سبحان الله، مع ما عندك من الاضطراب الذي ذكره شيخ الإسلام عن المتكلمين فيما سبق، لما قال شيخ الإسلام هنا هناك بين بعض ما هم عليه من ثم قال فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. هذا ولكن كما قلت لكم هذا ذكره الرازي وذكره قبله كثيرون وذكره بعده أيضا كثيرون ولا زال هذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك. طبعا ممن دخل معهم في شيء من ذلك كثيرون المتكلمون بمجمل مذهبهم هم مع هذا وهم كثيرون. والذين قصدنا الرد عليهم أو قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء أي أصحاب التأويل وخاصة من تأثر بالمعتزلة وهم الكلابية الأشاعرة والماتريدية وغيرهم ويدخل فيهم المعتزلة وهم أئمة هذا التوجه. إذ كان نفور الناس يعني الأولين الأولون من هم؟ أصحاب التخيل. كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة. هذا ينطبق على الكلابية الأشاعرة والماتريدية أكثر من المعتزلة. فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. هم يزعمون أن المنهج الذي سلكوه ردنا للفلاسفة كما يقول شيخ الإسلام لا كسر الفلاسفة ولا نصر الإسلام. وهذا ذكره عنهم ابن رشد الحفيد. ابن رشد الحفيد كما تعرفون هو من المتفلسفة ممن ينصر طريقة الفلاسفة بإمعان وهو أستاذ في معرفة كتب أرسطو. علم أرسطو انتقل إلى أوروبا عن طريقه. ابن رشد الحديد فيلسوف ويرى شيخ الإسلام أنه في الفلسفة وخاصة في الفلسفة الأرسطية أدق من ابن سينا نفسه حتى تعرف مكانته. صاحب بداية المجتهد. هناك مقال جميل جدا للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله مقال عن ابن رشد من أجمل ما كتب عن ابن رشد. الشيخ محمد أمان كان عميد كلية الحديث في ذلك الوقت وكانت هناك مناسبة في مدريد تتعلق بابن رشد فذهب شارك هناك كعميد ممثلا للجامعة الإسلامية وكتب هذا المقال وهو المقال كما قلت جميل. بين فيه أن ابن رشد هذا غريب. تذهب إلى مجلس الفقهاء تجد أن مقدمهم هو مجلس الفلاسفة هو مقدمهم مجلس الكذا هو غريب هذا ابن رشد. المهم ابن رشد له كتيب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. فصل المقال. ولما كتب الغزالي كتابه تهافت الفلاسفة جاء ابن رشد ورد عليه بكتاب اسمه تهافت التهافت. هذا مطبوع هذا مطبوع. وفي المعركة بينهما عموما ينتصر شيخ الإسلام للغزالي. لماذا؟ لأنه في رده على الفلاسفة يعني في مجمله ردود جميلة ردوده على الفلاسفة مع أنه في جانب آخر في كتبه التي يسميها المظنون بها، المظنون بها عن غير أهلها. هنا طريقة الفلاسفة، ولكنه في هذا الكتاب أبدع في الرد على الفلاسفة، تهافت الفلاسفة، كفرهم لأجل ثلاث مسائل وبدعهم لمسائل كثيرة. جاء ابن رشد وانتصر للفلاسفة ورد عليه في كتابه التهافت. من كتب ابن رشد التي تلخصها مقالة شيخ الإسلام، هذه المقالة يذكرها شيخ الإسلام كثيرا، أنهم لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا. من الكتب التي فيها تلخيص، أو في هذه المقالة تلخيص لتلك الكتب، كتاب أسماه وألفه ابن رشد وأسماه مناهج الأدلة. في هذا الكتاب بيّن في رده على المتكلمين أن المتكلمين بتأويلاتهم الكثيرة أخرجوا الشريعة، أخرجوا النصوص عن مدلولاتها، أخرجوها، ولكونهم من الجماهير ما وصلوا إلى الحق الذي وصل إليه الفلاسفة، فما صاروا في الحق مثل كما يسمي المقلدين، وما صاروا أيضا في قوتهم مثل الفلاسفة، خرجوا من الدين ولم يدخلوا في الفلسفة، خرجوا من الدين ولم يدخلوا في الفلسفة. ولذلك هو يؤكد أن هذه النصوص لا يجوز تأويلها، يؤكد، وهذا التأكيد جيد، ولكن الخلفية التي ينطلق منها ابن رشد خلفية خطيرة. تلك الخلفية التي بيناها عند حديثنا عن أهل التخيل. وإلا كلامهم في الرد على المتكلمين جميل جدا، وهو يعتبر من شيوخ المتكلمين، لأن كل هذه التأويلات عند المتكلمين لماذا؟ لأجل الفلسفة. وهو يبين أنكم ما وصلتم إلى العلم الذي ينبغي أن يكون عليه، الذي يحق له التأويل. الناس عندهم أيضا صنفان عند ابن رشد، صنف يحق له التأويل، هذا الذي يسميه العالم، وصنف لا يجوز له التأويل، وهم الجماهير. من هذا المنطلق انطلق أيضا الغزالي في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، مما يدل على اضطراب هؤلاء، هنا يرد وهنا يؤيد وهنا، لأن الذي لا ينطلق عن الكتاب والسنة هذا مصيره. مع أن كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة كتاب جميل جدا، شرد جميل، ولكن لما يأتي إلى التقرير يسقط. لماذا؟ لأنه في التأويل مثل، ولكنه في الرد جميل. ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، نظير ما ادعوه، الضمير يرجع إلى من؟ إلى الفريق الثاني، وهو أهل التأويل. أهل التأويل يؤولون، وتأويلهم في باب الصفات، وذلك الفريق كان تأويله قد وصل إلى باب المعاد. الآن المعركة بين أهل التخيل وأهل التأويل. أولئك الفلاسفة وهم أهل التخيل ألزموهم، ألزموا من؟ المتكلمين في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم، يعني قال فقالوا لهم، الضمير هنا يرجع إلى المتكلمين. وهناك الفلاسفة قالوا بما أنكم أولتم هناك، أولتم في نصوص الصفات، فما المانع أن تؤولوا في باب المعاد؟ ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. إن كانت لكم حجج للتأويل هناك في نصوص الصفات نفس الحجج نستغلها في باب المعاد. فقالوا لهم، قال المتكلمون للفلاسفة، قالوا لا يمكن هذا، لا يمكن أن نساوي باب المعاد بباب الصفات. لماذا؟ نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمادي الأبدان، وقد علمنا الشبه المانعة منه. قالوا هناك فرق بين المجالين، هناك فرق بين المجالين، مجال المعاد ومجال الصفات. نحن نعلم أن باب المعاد معلوم من الدين بالضرورة، ونحن نعلم أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، نعلم هذا بالاضطرار، وهذا من بدهيات الدين. فإذا أولنا في المعاد أيضا ما يبقى شيء من الدين. هذا من يقوله؟ المتكلم موجها كلامه للمتفلسف. وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، أي بما أننا نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان فلا بد من الإيمان بها، وأما شبهكم فمعلومة الفساد. نعم عندكم شبه. وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه، أي من إثبات باب المعاد. واضح الكلام؟ أصحاب التخيل قالوا لأصحاب التأويل، ما دام أنكم فتحتم باب التأويل وأولتم نصوص الصفات، فلماذا تمنعوننا من تأويل باب المعاد والنصوص هنا أقل؟ قال المتكلمون لا، هناك فرق بين البابين، هذا الباب معلوم من الدين بالضرورة، أما ذلك لا، باب الصفات ليس معلوما من الدين بالضرورة. قال أهل التخيل المتفلسفة، طيب عندنا شبه، وهذه الشبه تدل على أن إثبات المعاد لا يمكن. قال المتكلمون شبهكم معلومة الفساد، باب المعاد معلوم من الدين بالضرورة، وشبهكم معلومة الفساد. واضح؟ كلام المتكلمين هنا قوي، أليس كذلك؟ قوي في جانب وساقط في جانب. فلذلك هذه القوة نستغلها نحن لضربهم فيما سقطوا فيه، ونقول وأهل السنة يقولون لهؤلاء، أي للمتكلمين، ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. أنتم لما تقولون أن الباب الذي الجانب الذي يكون معلوما من الدين بالضرورة لا نتعرض فيه للتأويل، نحن نقول أن باب الصفات أيضا معلوم من الدين بالضرورة. ليس هذا فقط، ما باب المعاد معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الباب معلوم من الدين بالضرورة، عندنا مقارنة أخرى أيضا، ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد، عندنا مقارنة أخرى أيضا. هذه المقارنة تبين أن كون نصوص الصفات معلوما من الدين بالضرورة أظهر وأجلى. كلا البابين معلومان من الدين بالضرورة، ولكن كون هذا الباب نصوص الصفات الذي تعبثون به كونه معلوما من الدين بالضرورة أظهر وأجلى وأوضح وأبين. ويقولون لهم، يقولون أيضا لهم، لمن؟ للمتكلمين. الآن المتكلمون معركتهم مع المتفلسفة، هم في معركتهم مع المتفلسفة، نحن معهم، كلنا صف واحد في رد شبه المتفلسفة، ولكن بعد إبطال باطلهم نأتي ونبين للمتكلمين، نقول لهم تلك الأدلة القوية التي رددنا بها على الفلاسفة كلها تنطبق عليه نفس الأدلة. هذا سبق أيضا في كلام شيخ الإسلام. ويقولون لهم أيضا هناك أمر يدل على أن هذا الباب أوضح، هذه المقارنة التي أجريناها وخلصنا منها إلى أن باب الصفات كونه معلوما من الدين بالضرورة أجلى وأوضح، يدل عليه شيء آخر أيضا. ما هو؟ معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول صلى الله عليه وسلم وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب. لماذا؟ لكونه أظهر وأجلى، ذلك الباب هم ناظروه فيه، أما هذا الباب حتى المشركون لم يشكوا فيه، مما يدل على أنه أوضح. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد. واضح؟ هذه الجملة واضحة، ما بعدها هي التي فيها إشكال. وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هكذا في جميع النسخ. طبعا أول من تنبه إلى هذا الخطأ، هو قد يكون هذا شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان، لما شرح هذا الكتاب هنا، شرحه كان هنا في الكويت، ما أدري وين كان. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، هكذا في جميع النسخ. يقول الشيخ هذا خطأ وعكس المعنى، أو عكس المعنى، والصواب أن يقال إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. واضح؟ عكس هنا في النسخ، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. يقول الصحيح وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. فيجب أن نصلح هذه، يعني هذا الموضوع لا بد أن نصلحه. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به؟ لا، يقول فيجب أن نصلح هذه العبارة لأن هذا تناقض. فالشيخ رحمه الله لم يقل هذا، وإنما هذا وقع من النساخ. لا زال الكلام للشيخ، الشيخ عبد الله الغنيمان، وهو شيخي درست عليه أنا. ثم يقول ثم وجدت هذا صريحا واضحا في كتابه درء التعارض، حيث قال بل إنكار صفات الله أعظم إلحادا في دين الرسل من إنكار معاد الأبدان. واضح؟ فإن إثبات الصفات لله أخبرت به الرسل أعظم مما أخبرت به أخبرت بمعاد الأبدان. ولهذا كانت التوراة مملوءة من إثبات صفات الله، وأما ذكر المعاد فليس هو فيها كذلك. واضح؟ إذن ما جاء في النسخ هذه لا يستقيم. والصحيح وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. طبعا في نسختكم تم إصلاح العبارة بالنظر إلى هذه المعطيات، ولكن في النسخ كلها وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات، وكما قلت الصحيح وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ لا زالت المقارنة هنا مع المقارنة بين باب المعاد وبين باب الصفات. وأن المتكلمين لما قالوا أن باب المعاد معلوم من الدين بالضرورة نقول لهم كون باب الصفات معلوما من الدين بالضرورة أوضح، ومما يدل على أنه أوضح أن مشركي العرب لم يعارضوا النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات، وإنما عارضوه في باب المعاد لما كانت عندهم من الشبه. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم، لأن حتى المشركين أقروا بباب الصفات والذين لم يقروا بباب المعاد. إذن إقرار العقول بباب الصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار الصفات أعظم من إنكار المعاد. وبالتالي ما كان ينبغي أن تؤولوا في باب الصفات، كان الواجب أن يكون موقفكم في باب الصفات مثل موقفكم في باب المعاد. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم وجه آخر يدل على صحة المقارنة التي أجريناها وصحة النتيجة التي توصلنا إليها، أن باب المعاد معلوم من الدين بالضرورة وباب الصفات معلوم من الدين بالضرورة، وكون باب الصفات معلوم من الدين بالضرورة أظهر وأوضح. مما يدل عليه أيضا قد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك أحدهم تعجبا منهم وتصديقا. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكرونهم الصفات وإثبات الصفات النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا يضحك، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرض أو الأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره، في لفظ ضحك تصديقا أو قريب من هذا لا أذكر. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقره ويضحك فرحا بما عنده من هذا، يقره ويضحك ويؤكد إقراره عليه بالضحك، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عنده الشرك ويضحك؟ معقول هذا؟ المتكلمون يقولون فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه استغرابا، أليس هذا استخفافا بمقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر له باطل من أبطل الباطل وضحك منه حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. يجب أن لا ننسب إليه مثل هذه، ويجب أن لا نستخف بمقامه، ويجب أن نقدسه وأن ننزهه عن مثل هذه. يذكر عنده الباطل ويضحك ويفرح ويضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا الآية فيها تأييد لما ذكره هذا اليهودي، ولم يعيبهم قط بما تعيب النفاة لأهل الإثبات مثل لفظ التجشيم والتشبيه، على كثرة ما عند اليهود من الباطل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما يذكره النفاذ من التجشيم والتشبيه، لم يذكر هذا، لو كان عندهم لذكره، بل عابهم بقوله يد الله مغلولة وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض. هم يقولون هكذا، اليهود يقولون استراح لما خلق السماوات والأرض تعب، فاستراح يوم السبت. فرد عليهم الله عز وجل بقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. كل هذا مقارنة بين باب المعاد وبين باب الصفات، وأن كليهما معلوم من الدين بالضرورة، ولكن كون باب الصفات معلوما من الدين بالضرورة أوضح. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. ليس في هذا كله أنه يجوز أن نؤول في باب الصفات في باب المعاد، لا، فيه تأكيد أن الذي ذهبتم إليه من كون باب المعاد معلوما من الدين بالضرورة هذا ينطبق على باب الصفات أكثر، فلماذا تؤولون هنا ولا تؤولون هنا؟ اجعلوا الباب واحدا واحترموا النصوص كلها، وكله معلوم من الدين بالضرورة. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه باطل. الثاني ماذا؟ تأويل المعاد. فالأول أولى بالبطلان. أنتم تؤكدون أن تأويل المعاد معلوم من الدين بالضرورة بطلانه وفساده، فكون هذا في باب الصفات أولى. واضح يا مشايخ؟ هذه مقارنة بين باب الصفات وباب المعاد، وأن كليهما معلومان بالضرورة من الدين، وأن التأويل لا يجوز أن يسلط لا على باب المعاد ولا على باب الصفات، وأنه إذا لم يجوز تسليطه تسليط التأويل على باب المعاد فعدم جوازه في باب الصفات أولى. وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. هذا الصنف غريب، وهو المفوض. أهل التجهيل هم المفوض، هم المفوضة. سموا أهل التجهيل لأنهم يرفعون لافتة التجهيل ويفتخرون بالجهل، يفتخرون بالجهل وينسبون الجهل أيضا إلى السلف. ولذلك سماهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، عندهم جهل وتجهيل، جهل وتجهيل لغيرهم، يسمون ينسبون هذا الجهل حتى إلى الصحابة وإلى الأئمة. وللأسف هم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف. لماذا كثر هذا في أتباع السلف؟ لماذا كثر هذا؟ لوجوده في بعض الحنابلة، لأن المتكلمين وخاصة الكلابية الذين أرادوا أن يتوسطوا في باب العقل والنقل، وأرادوا أن يردوا على المعتزلة الكلابية ومعهم الأشاعرة والماتريدية، أرادوا أن يلفقوا بين الطريقتين، فقالوا ما كان معلوما بالعقل ضرورة هذا نقره، وما لم يكن كذلك نقدم عليه النقل. ما كان معلوما من العقل ضرورة هذا نقدمه على النقل، وما ليس كذلك نقدم العقل النقل عليه. فلا بد من الوسطية عندهم، هذه وسطية المبتدعة. هؤلاء لما وجدوا أن هناك نصوص كثيرة تتصادم مع منهجهم تحيروا، هؤلاء يحبون السلف الكلابية عموما ولا يرضون لأنفسهم إلا النسبة إلى السلف ويرون أنهم امتداد للسلف يحبون السلف ويحرصون على متابعة السلف ولكنهم وجدوا أن بعض عقليات أولئك المعتزلة رأوا ظنوا أنها مسلمة عقليات مسلمة وأن خلافها لا يجوز فاستسلموا لهم فلما وجد النصوص تصادم هذه العقليات تحيروا هنا قالوا الله أعلم هذه النصوص التي تصادم تلك العقليات الله أعلم نفوض فيها لا يمكنهم أن يقولوا بمقتضاها وبمدلولاتها لأنهم رضخوا لتلك العقليات في هذا الجزء من هنا بدأ مرض التفويض التفويض في المعاني من هنا بدأ وبما أن بعض الحنابلة أيضا وقعوا فيما وقع فيه الكلابية وكان المذهب هو المذهب الذي هو مذهب السلف فكل ما يوجد في كتبهم يظن أنه مذهب السلف ولما وجد في بعض أئمتهم في بعض كتبهم لما وجد التفويض عندهم قالوا هذا مذهب السلف وللأسف هناك من يستغل هذا إلى الآن هذا الباطل الذي وجد في بعضهم يجعله إيش هو الأصل في مذهب الحنابلة أبدا مذهب الحنابلة هو مذهب السلف إمام أهل السنة الإمام أحمد ليس مذهبه التأويل التفويض لا التفويض ولا التأويل ولكن هذا وجد عند بعض الحنابلة فوجود هذا عند بعض الحنابلة نسب إلى السلف ولذلك كثر هذا عند المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف كما يقول شيخ الإسلام هنا وهذا هو السبب يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه أو لا يعرف معناه هؤلاء يقولون أن باب الصفات هذا الباب نقرأ النصوص الآيات نتلوها ونتعبد بتلاوتها أما المعاني فلا نخوض فيها هذا مذهب أهل التجهيل ولكن هناك أمر قد يأتي التنبيه عليه في كلام الشيخ الإسلام وقد لا يأتي أن المفوض الذي فوض في جميع نصوص الصفات لا يوجد المفوض الذي يحترم عقله ونفسه ومنهجه ويطرد التفويض في جميع النصوص لا يوجد وبالتالي أين يكون التفويض في النصوص المستشكلة وهذه المشاحة تختلف باختلاف البعد أو القرب عن السنة فبعضهم يستشكل كثيرا من النصوص فهنا يسلط التفويض أو التأويل وبعضهم يستشكل بعض النصوص فهنا يفوض يسلط التفويض أو التأويل وليس هناك من يفوض في جميع الصفات إنما هذا مسلك يسلكه المفوض حسب طلبهم وحاجتهم أينما استشكلوا وجدوا هذا الحل ولكن عموما المفوضة والمؤولة الآن فئة واحدة الآن المفوضة والمؤولة الفريق الثاني والثالث الآن يتمثله فريق المتكلمين. المتكلمون الآن يرون أنك إما أن تعول وإما أن تفوض، وفي كلا الحالين ستفتك من النصوص، في كلا الحالين ستتخلص من مدلولات النصوص، تتخلص منها إما بالتفويض وإما بالتأويل. ولذلك تجدون في كتب المتكلمين الآن مثل ما يقوله اللقاني: وكل نص أوهم التشبيه أول فوض وأول ورم، إيش أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. أينما استشكل النص وأوهم ظاهره التشبيه فوضه وأوله، واقصد بذلك كله تنزيه الله عز وجل عن المعايب ورم تنزيها. فأيادي المتكلمين هنا لا يقيدها شيء، وكل نص أوهم التشبيه فالمجال لكم. فالتفويض والتأويل وجهان لعملة واحدة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.